بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا في دروس مضت على كتاب الحدود، فنبدأ على بركة الله مستمدين منه العون والتوفيق والتسديد، متوكلين عليه، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. إنما يجب على مكلف عادل بالتحريم ولا يقيمه إلا بما أو سيد بالذنب خاصة، ويترصف بالرفق ويلتزم ببعضه، ومن رجع بعد إقراره به تربية، ولا تتابع الحقوق آدمي، بل يدرك بغير القدر وتقدم على غيرها. وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس أو فيها قدر دخلت فيه. عندك من جنس؟ أنا عندي من جنس واحد، فيكتب نسخة على اليمين واليسار من جنس واحد. أو فيها قدر دخلت فيه وإلا فلا، لكن يكتب في الأخر وبعد كل ما قبله، ولا يقام في مسجد ولا حرم إلا يفعل فيه، بل يضيق عليه بترك الفجر والصراط حتى لا يملك الكلب فيقام حينئذ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود في اللغة جمع حد. الحدود في اللغة جمع حد، والحد هو المنع. الحد هو المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى مثل هذه المعصية التي حد من أجلها. وأما بالاصطلاح فالحدود عقوبة مقدرة شرعا في معصية من المعاصي. وتلاحظون أن هذا التعريف يخرج التعزير، التعزير المحدد غير محدد، لأن يرجع إلى القاضي، وسيأتينا إن شاء الله أن التعزير يبلغ به إلى القتل على الراجح، ويبدأ بالكلام يعني مع من يقع في خطأ معين يتحدث معه، فقد يكون التعزير كلاما، وقد يكون ضربا، وقد يكون حبسا، وقد يكون منعا لشيء معين، وهكذا.

في الحدود. وأما في القصاص فيخرج، يعني لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود بخلاف القصاص، قد يقضي بعلمه إذا رأى الشخص شخصا يقتل شخصا، هنا هذا يعني أمامه. أيضا لا يصح العفو في الحدود بحاجة ما دام وصلت إلى السلطان وثبتت بخلاف القصاص. من حق صاحب الدم أن يعفو قبل إقامة القصاص. ولهذا تلاحظون أن أحيانا يحصل العفو في ساحات القصاص، في ساحات القتل. أيضا الحدود لا تورد بخلاف القصاص، وقال بعض أهل العلم إنها تورد، بعضهم قال ما تورد الحدود، يعني ليس للوارد يعني طالب بها. أيضا لا شفاعة في الحدود إذا بلغ السلطان بخلاف القصاص، فالشفاعة فيه مطلوبة، الشفاعة فيه مطلوبة. نعم. باب الزنا وهو تغيير الجسد او الزنا في دخول اصلهم او دخول من اهلهم حراما محضا مختارا بلا شبهه فيقتل المحصن ويجلد غيره مئه ويغرق عالما بمحضر المراه والتلوث الزنا. وعنه في من زنى بذات محرم الرجل ومن وطئ فانتكه في نكاح صحيح قبلا هما مكلفان الحران فهما محصنان. وانما يحدث بإقرار اربع مرات او شهادة اربعة رجال محكوم بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد من واحد وإلا أخذ الشهود بالقدر. ويجب التعليم لكل معصية ما أخذ فيها ولا كفارة كوضع دون المرء أو دخول امرأته أو تساحقة أو استمنى بعد قوم زنا. ويجب لقدر مكلف مسلما مكلفا بزنا او تلوث كما دون ذنبه ان طالبه ويسقط بعقله او بينه ويورث عنه. قال المؤلف رحمه الله باب الزنا، يعني باب حد الزنا، باب حد الزنا وهو في اللغه الفجور، في اللغه الفجور، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز، وبالمد لغة أهل النجد، بالقصر يعني الألف المقصورة، وبالمد لغة أهل النجد الذي ذكره أهل اللغة. ونحن الآن لا نفرق، يعني أحيانا نكتبها بالمد وأحيانا نكتبها لا المقصورة ولا في هذا واسع. وأما في الاصطلاح فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. فهنا تلاحظون أن يخرج الأنكحة الفاسدة ويخرج نكاح شبهة ويخرج

قيل يرمى بشاهق، وقيل يقتل، وقيل يرجم، والراجح أن الأمر متروك للإمام أو من ينيقه. ما يراه رادعا له ولأمثاله يفعله. والتلوث زنا، يأخذ أحكام الزنا وعنه، يعني عن الإمام أحمد رواية: في من زنى بذات محرم الرجم، الرجم يعني ولو كان بكرا، ولو كان بكرا، إذا زنى بذات محرم ولو كان بكرا وهي بكر، أنه يرجم تغليظا للعقوبة هنا، لأن زواج المحرم يعني وقوع عليهن الجرم عظيم لعظم ذلك وشناعته، ولأنه يؤمن عليها ويدخل عليها ويسر دخوله، فبالتالي يتيسر وقوع والعياذ بالله الزنا بذوات المحارم. نسأل الله أن يحمينا وإياه. ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا، وطئها في قبلها وهما مكلفان حران، هذا هو الإحصان في باب الزنا كما أشرنا، وهما مكلفان يعني بالغان عاقلان حران، يعني ليس أحدهما رقيقا، فهما محصنان، فهما محصنان، هذا هو الإحصان في باب الزنا، باب حد الزنا. وإنما يثبت الزنا بإقرار أربع مرات، يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يقر أربع مرات، والراجح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، يكفي الإقرار مرة واحدة، مجرد الإقرار. وهذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. أو شهادة أربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد من واحد، وإلا حد الشهود للقذف إذا لم يثبت الزنا بشهادتهم، فإنهم يحدون حد القذف، حدون حد القذف. وهذا أمر صعب متعجل أن يشهد أربعة أن فلانا وطئ فلانا في مكان كذا في وقت كذا، ورأيناه يعني ذكره دخل في فرجها كما يدخل المكحل، كما يدخل المروه في المكحله، الامر صعب جدا. ولهذا لم يثبت الزنا بالشهاده على مدار التاريخ، لم يثبت، ولا ندري يعني اللي نعرف، لكن ان كان ثبت عند احد من القضاه الغالب انه لم يثبت. ولعل يعني اللي ورد في قصة عمر حينما شهد ثلاثة على المغيرة بن شعبة أربعة، ثم رجع عنهم واحد فحدهم عمر رضي الله عنه حتى الصف، يعني لابد أن يكونوا رجال، أن يكونوا عدول، وأن يكونوا أربعة، وأن يشهدوا بزنا واحد، يعني ما يقولوا هذا يقول زنا أمس ولا يقول اليوم إذا يقول بكرة، لا، لابد في مكان واحد، ويصفونه، يصفون ركوب الرجل على المرأة، ويحددون الوقت بالضبط، ويحددون المكان بالضبط، هذا متعدد إلا ما شاء الله. إلا ما شاء. قال وإلا حد الشهود للقذف، لأن ما دام لم يثبت فهم قذفوا فلانا بالزنا فهنا يحدون حد القذف 80 جلدة 80 جلدة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كوطء دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقة أو السمنة لا لخوف زنا. يجب التعزير، التعزير في اللغة الزجر والمنع والردع، وشرعا عقوبة غير مقدرة في الشرع. الحد قلنا مقدرة شرعا، هنا نقول غير مقدرة شرعا، وهو واسع. بعض يعني الحنابلة يقول لا يزيد على 10 جلدات، لكن الراجح انه يبدا من تعزيز الكلام الى القتل، وهذا راي المالكيه وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن القيم وما يرجحه شيخان عليهما رحمه الله. فالتعزير عقوبه غير مقدره شرعا يجب حقا لله جل وعلا او لادمي في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره، في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره. ومثل المؤلف بالوقف فيما دون الفرج، لو ان انسانا يعني خلى اجنبيه ثم وطئها لكن بمباشره دون الفرج، او ان انسانا اصبح يطأ امراته في دبرها وهذه تسمى الوطية الصغرى، هذه المرأة لها أن ترفع أمره إلى الحاكم فيعزر ولها أن تطلب الفسخ، لأن هذا نوع الحدود والعياذ بالله. والعوام يفهمون أن الرجل إذا وطئ امرأته في الدبر أنها تطلب مباشرة، هذا غير صحيح. لا، هي لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الفراق، ولا يجوز لها أن تسكت وترضى بهذا الفعل المشروع. لكن إذا قلنا الوقف الدبر غير الاستمتاع، غير الاستمتاع، الاستمتاع ما فيه، الاستمتاع استمتع بما شاء من جسدها، لكن الوقف المقصود العلاج في الدبر هذا هو الممنوع، وأما الاستمتاع فلا إشكال فيه. قال دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقتا، السحاق هو فعل المرأة بالمرأة كما يفعل الرجل بالمرأة عياذا بالله، هذا هو السحاق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وفيه تعزير، يعني ليس فيه حد. وهذا من تعزيره اللجنة الدائمة للفتوى في بلادنا أنه يعزر بما تعذر هذه النسوة بما يردعها، لأن هذا فعل شنيع والعياذ بالله. وأكثر فعل النساء حسب الأسئلة التي تلجنا يفعلون هذا من فوق الثياب، يفعلون هذا من فوق الثياب، هذا يعني أيضا فيه تعذير، إذا ثبت أيضا فيه تعذير حسب ما يراه الإمام أو من يريبه. أو السمنة، الاستمناء هو إخراج المني من غير جماع وهو محرم، الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملك أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون، يعني يتعدون بحدود الله، بحدود الله. فلا يجوز إخراج المني يعني غير جماع امرأته اللهم إلا لضرورة، ولهذا قال المؤلف لا لخوف الزنا، لو أن إنسان خاض على نفس الزنا والعياذ بالله، يعني امرأة خلت به وأجبرته على وقوع الفاحشة، فهنا إذا خاف الزنا فله أن يتصرف ولا يقع في الجرم الكبير، لا يقع في الجرم الكبير. إذا المؤلف يرى أنه يجوز عند يعني الضرورة، ومن هذا من توسع في ذلك وقال يجوز للحاجة مو للضرورة، ومن من قال فضلة فلا بأس بإخراج الأفناد، هذا مرجوح، هذا قول مرجوح. وقد ثبت لنا أن الشباب الذين يكثر عندهم ذلك الفتيات أن هذا يؤثر عليهم في النسل ويؤثر عليهم في الرعشة، تأتيهم الرعشة مبكرين، ويؤثر عليهم أيضا في انتصار الذكر. ثبت هذا لأن يعني الآن يسألنا كثير من الشباب تزوجوا حديثا فتحصل لهم هذه الأمور، وبعد مناقشتهم يتبين أنهم كانوا يكثرون من الاستمناء، فلننتبه بمثل هذا الأمر. قال ويجب بقذف، يجب ماذا؟ الحجب، يجب الحجب. لاحظوا الآن المؤلف يعني تكلم عن تعزير فقهاء يجعلون ذات مستقل، وتكلم عن في هذين السطرين. قال ويجب بقذف مكلف مسلما، مسلما مكلف، مسلما مكلفا حرا عفيفا بذنب، يعني يقذف مكلف مكلفا، يقذف مكلف بالغ عاقل مكلفا مسلما حرا عفيفا بالزنا. لاحظ الفرق في معنى الإحصان بين ما مر في الزنا وما هو هنا في القذف. القذف هنا زدنا قيدا، وهو ها وش القيد؟ عفيف. لابد هنا لأنه هو يرمي الأنس العفيف، أما إذا رمى بأسه ما فيش. قال ويجب الحد بقذفه، يعني الرمي بالزنا، يقذف مكلفا سواء كان رجل أو امرأة، مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا. أما إذا يعني قذف غير حر يعزر، عفيفا. أما إذا قذف غير عفيفا يعزر بزنا أو تلوث، يعني رماه باللواط 80 جلدة. يجب 80 جلدة، لا يجب بقذف 80 جلدة، يعني أن حد القذف كم؟ 80. قال إن طلبه، من هو الذي طلبه؟ المقذوف، يعني لا يقام الحد إلا إذا طلبه المقذوف. ولهذا قلنا إن القذف حق للآدمي ويسقط بعفوه، وسقطات حد القذف عفو المقذوف إقامة اللعان بين الزوجين وثبوت الزنا بإقرار أو شهادة، والرابع زوال الإحصان كان جن المخلوق أو يزني بعد الخلق، فهنا زال عنه الإحصان لأنه صار غير عفيف. قال ويسقط بعفوه أو بينة، معنى بينة يعني يحضر القاذف بينة على أن فلانا الذي قذفه ها وقع في الزنا، فهنا لا يحد القاذف. لو أحضر بينة بمعنى أحضر شهود أو اعترف المقذوف بأنه زنا خلاص انتهى هنا. قال ويورث عنه، يعني

صلى الله عليه وسلم النهي الذي ورد بين التفريق بين الاثنين يوم الجمعة، هل هو الفراق أم التحريم؟ من أهل العلم قال التحريم ومن أهل قال الفراق. لا ينبغي الحديث اثنين جالسين في اربع ابيات انسان ويجلس بينهما، لا ينبغي الا اذا كان في مكان، اذا كان في مكان يجلس له هذا لا اشكال فيه، لانهم هم الذين رغبوا التفريق، لكن اثنين جالسين مع بعض ما ينبغي. ولكن الغالب حملوا على التنزيه وليس على التحريم الا اذا كان في اذيه لهما، يعني من شخص يراجع الشخص في المسجد وجيت أنت ويعني وصلت بينهما بغير رضاهما ارتداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. نعم. أحسن الله إليكم، هل العهد بالقصد الخطأ تصرف الكفارة؟ هل العفو بالقصد الخطأ هل تصرف الكفارة؟ لا، كفارة حق لله، والعفو الدية القصاص هذا حق الآجل. لا يا أخي الكريم، ليس بينهما تلازم، قد تجب الكفارة ولا تدفع الدية، وقد تدفع الدية ولا تجب الكفارة، قد تستغربون هذا. قل نعم، أولا القتل يتعلق بمسألة الحقوق، حق لله وحق للآدم وحق لأولياء المقتول، حق الأولياء المقتول إما القصاص أو الدية أو يعفون عنه، حق الله جل وعلا يعني إذا نجد وتاب وصدق التوبة ويعني لن يعود بمثل هذا الفعل الله جل وعلا يتوب علينا وعليه. حق القتيل يوم القيامة يجفو القاتل مع قتيله ويرضيه الله جل وعلا، يرضي القتيل كما جاء في الخبر بحيث أن يرضيه حتى يرضى بصدق توبة القاتل. لكن الكفارة تجب إذا قتل مسلما خطأ، إذا قتل مسلما خطأ فهنا أو قتل ذميا فهنا تجب الكفارة، لكن لو أن إنسانا قتل شخص في حاجة دهسة أو مجمعا وقرر المرور 100% الخطأ على الطرف المقابل، اصطدمت سيارتين ومات صاحب السيارة اللي جاي من الشمال وصاحب السيارة اللي جاي من الجنوب ما جاء شيء، فهنا لا كفارة على الشخص اللي جاي من جهة الجنوب، ولكن الدية باقية في ذمته، الدية باقية، قد تجب الكفارة ولا تجب الدية، وقد تجب الدية ولا تجب الكفارة، وقد يعفو أولياء الذنب ولكن الكفارة باقية، والكفارة لا تتبعض كما قلنا في العام الماضي لا تتبعض، يعني بمعنى لو اثنين صادموا ومات معهم واحد هذا عليه لسه 50 وهذا 50 هذا 40 وهذا 60 هذا 90 وهذا 10، كل واحد منهم عليه الكفارة ويعفو رقبة زينب الصفر صام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله عليكم، ما القول في الذين يقيمون الحد بدون الرجوع إلى الإمام؟ هل ما القول في الذين يقيمون الحد؟ لا يجوز، لا يجوز هذا القياس على الإمام، لا يحل لهم ذلك، وينبغي منعهم من هذا الأمر، ولا ينبغي الترافع إليهم، وهذا الظلم في الأرض، لابد من الرجوع إلى الإمام، وإلا يعني يحصل خلل ولا يستتب الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وصلى الله وسلم